إليك يصعد الكلم الطيب

You're Oh! أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى

ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا إِنَّا وَتَقَمُوا اللَّهُ الْعَظِيمُ.